سمعنا عندكم قلت في نفسك في فرق شيخ ولا في رواية معاك في صدرك عندنا. هذا معناه اللي يشتبه عليه الأمور، والإثم معاك في نفسه يعني صدره، نفسه صدره اشتبه عليه حلال ولا حرام يتركه حتى يتبين أمره. اللفظ صدرك أم نفسك؟ معروف الحديث معاك في نفسك.